لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد لا يحرم الرزق وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم، صححه ابن حبان والحاكم وحسنه البصيري في الزوائد. ويعني له طرق وشواهد وإن ضعفه الشيخ الألباني. المعاصي سد في باب الكسب، سد في طريق الكسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالله ابتلاهم بضيق الرزق الحلال، مع أنه الواسع في الأصل 6 أيام في الأسبوع لهم أن يعملوا، والأصل وجود السمك، ولكن فتح الله لهم باب الحرام ويوما واحدا، والحرام ضيق ويجلب الضيق. ولذلك أصابهم هذا بسبب الفسق. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شارعة زعانفها وخراطيمها في الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فكيف بمن أقام القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي أحل الله فيه الطيبات وحرم فيه الخبائث؟ إذا كان أهل الكتاب لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فكيف بمن أقام القرآن العظيم وما أنزل إلينا من السنة من الحكمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المعاصي سد في باب الكسب، الضيق والشدة والغلاء ويعني قلة العمل والبطالة، كل ذلك بسبب انتشار المعاصي، كأن السد الذي يكون على مجرى النهر. الرزق آت، لكن أنت الذي تبني السدود، أنت الذي تضع السد في الطريق، أزله سيأتيك الرزق. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. شواهده من الكتاب والسنة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. نسأل الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا أمر بين العبد وبين ربه، فهو المطلع على حاله وطاعاته ومعاصيه، وأما ما يراه الناس فهو الصورة، الحقيقة يعلمها الله. فلو أن الناس تابوا إلى الله عز وجل فرزقهم الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسبون. وقال العباس رضي الله عنه في استسقائه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. قال: تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي، إلا تعثرت بأذيالي. هو يذكره محب لحبيبه، فاستعاره ابن القيم للسائر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أنه ما أقبل على الله سبحانه وتعالى إلا وجد الطرق ميسرة، إلا وجد التسهيل والإعانة والتوفيق، وجد نفسه يقطع مسافات طويلة أكثر مما يسير. هذا معنى طي الأرض. وجدت الأرض تطوى لي كسائر، يعني يشعر أنه أو يحصل له قطع مسافات طويلة، كأن الأرض تطوى له فيقطع في المسافة الواحدة عدة مسافات. فكلما أقبل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كلما وجد نفسه يصل إلى غايته أسرع مما يسير. يصدق هذا في معاملة العبد لربه عز وجل من كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رويه عن ربه عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فأنت إذا قطعت مسافة إلى الله، تقربت إلى الله، الله أشد قربا إليك مما تقربت أنت إليه. الله أشد تقربا إليك، هو يتقرب إليك بنعمه ورحمته وأنواع فضله. القرب صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لكن هذا قرب خاص، هو فعل من أفعاله، هذه صفة فعلية. القرب العام من جميع المخلوقات قرب العلم والإحاطة والسمع والبصر والقدرة، ولكن قربه من عباده المؤمنين وتقربه إليهم على قدر تقربهم إليه أكثر أضعاف ما يتقربون إليه سبحانه وتعالى. فمن اقترب إلى الله سبحانه وتعالى وجاء إلى الله سبحانه وتعالى وسار في طريق طاعته، قربه الله إليه أضعاف ما وجد. ولن ثنى عزمي عن بابكم، هذا المعرض المبتعد عن الله، أو العزيمة ضعيفة، إن ثنى عزمه أصبح لا يريد أن يصل. يقول: إلا تعثرت بأذيالي، ليس فقط أنه لا يطوي مسافات، ولكن يتعثر بذيل ثوبه، كل شيء يقع فيه يقع به يعطله، حتى ثوبه الذي يعني يلبسه انتفاعا به إذا هو يصير سببا لتعثره، يتعثر في كل شيء، يتوقف، لا يستطيع السير، لا يستطيع الوصول. من نفسه تصيبه المصائب، فكيف بغيره؟ هذا في حقيقة التقرب، يعني هذا مثل مضروب، والحقيقة المقصودة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ابتعد عن الله سبحانه وتعالى فإنه تصيبه أنواع المصائب وأنواع التعثرات. يقول: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. كلمة الأشباح عندما استعملها استعمال الشيء الخفي يعني، لكن هم يستعملونها بمعنى الأجساد. الأرواح في الأجساد ك كالأطيار في الأبراج كأنها محبوسة ثم تنطلق بعد ذلك. هناك فرق بين أرواح الناس، منازل متفاوتة. بعض الحمام، بعض الطيور أعد للاستفراخ لكي يعني يلد، لكي يبيض ويفقس البيض، ينتج فراخا، وده غالبا بيبقى ايه، قاعد محبوس، قاعد ما بيعملش حاجة، فائد على البيض وخلاص. وآخر أعد للسباق، يسابق عليه ليصل أسرع، ليحمل البريد، يعني ليكون أسرع ما يكون. ولا شك أن هذا نوع غير هذا. فكذلك النفوس، كذلك أرواح بني آدم متفاوتة، منها ما هو كسول، منها ما هو راقد على أهله وماله، أهله وماله وولده، لا يهتم إلا بذلك، لا يريد إلا أن يعني يفرق المزيد من ذلك، ليس له همة في أن يقطع السير، لذا لن يخرج عن حدود الجسد. هذا إنسان رغباته في حدود هذا البرج، هذا الجسد، لا يخرج عنها، فسيظل كذلك إلى أن ينتهي دوره ويأتي غيره. وأما الأرواح التي تعد للسباق إلى الله سبحانه وتعالى، فهي التي تنطلق عن حاجات الجسد، والتي تتطلع إلى أمور أخرى غير الأمور التي يطلبها البدن من الطعام والشراب والشهوة والمال، إنما يطلب القرب من الله، يطلب الحب، يطلب الخوف، يطلب الرجاء، يطلب الطاعة. فهو قد تحرم، قد خرج عن حدود رغبات البدن وحاجات البدن، وانطلق إلى التسابق إلى الله عز وجل. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وعدت للمتقين. فانظر في هممك، همتك، وانظر في عملك، في ماذا تصنع. هل أنت مهتم فقط بكثرة المال، كثرة الولد، وكثرة يعني شهوات الدنيا، كثرة الطعام والشراب واللباس، الملابس، المراكب، المساكن؟ هل أنت مهتم بذلك؟ فأنت محبوس في هذه في الجسد، أنت محبوس في حاجات الجسد، أنت غير منطلق. إذا رأيت همتك في القرب من الله سبحانه وتعالى والتعبد له سبحانه وتعالى، فبإذن الله أنت مهيئ للمنازل العالية. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. وجدت الهمم الدنيئة هي التي تشغلك، ماذا تصنع؟ فكر في ما هو آت، فكر في الدار الآخرة، فإن هذا يجعلك تهتم بخارج البدن، بما ليس من حاجة البدن. وفكر في أن من سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى وفازوا بحبه وقربه وعبودية القلب إليه سبحانه وتعالى، ليس بينك وبينهم إلا حسن التعقل وحسن الاتباع لرسول الله وعباده الصالحين، فإن ذلك يجعل همتك تختلف. قراءة القرآن، الصلاة، الصيام، الحج والعمرة، النفقة، الزكاة والصدقة، كل ذلك يجعلك تهتم اهتمامات أخرى. ائت بالوعاء تنل الرزق الذي يضعه الرزاق في هذا الوعاء. الأوعية هي العبادات. إذا أردت أن تكون سباقا إلى الله فأكثر مما يقربك إليه. قال قال من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. تشبيه أيضا. السلطان عنده عمال يولي بعضهم مهنا رفيعة، يجعل هذا مثلا على المال، يجعل هذا على كتابة رسائله، يجعل هذا صاحب سره، يجعل هذا مطلعا على الأمور الباطنة ويشاوره في أحوال المملكة، وآخر يجعله حارسا على الباب، وآخر يجعله ينظف المكان، وآخر يجعله يعني لقضاء الحاجات الطعام والشراب. هذا تشبيه، هذا المشبه يعني به. أما المشبه الشيء المشبه فهو حال الناس مع ربهم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى العباد متفاوت المنازل. كيف تعرف منزلتك؟ انظر فيما استعملك في أعمال الدنيا. وهذا يستلزم شهود القدر، أن أعمال البشر الله الذي يرزقهم إياها، يوفقهم لها أو يخذلهم فيها. فالله عز وجل الذي قدر مقادير العمل والرزق، وليس فقط يعني ليس فقط أرزاق الدنيا، أعمال الناس هي توزيع وقسم من الله سبحانه وتعالى. كما أن الحياة الدنيا والمعيشة قسم من الله، فالأعمال والأحوال والأرزاق القلبية والأقوال والأعمال كلها، الأخلاق أيضا كلها أرزاق، الله سبحانه وتعالى يرزق العباد. وإن كانت أرزاقا لها أسباب، لذا يسأل عنها العباد، مع أن هذا الأمر أيضا في الدنيا أرزاق لها أسباب، فهذا يعمل ويتكسب ويعطى كثيرا، وذاك يترك العمل فيكون يعني مضيعا ومضيعا. يعني أرزاق الدنيا لها هي أسباب ولها أسباب، أرزاق الآخرة كذلك أسباب. فلينظر الإنسان فيما استعمله الله سبحانه وتعالى، فيما وفقه للعمل فيه. انظر أيضا أحوال الناس، فمن جعله محاربا لأمره سبحانه وتعالى، جعله من المجرمين الذين يعيثون في الأرض فسادا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. تعلم لماذا وأوجد الله هؤلاء؟ كما قال وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقد وعد بعض خلقه هي جهنم أن يملأها، وأن يملأها من الجنة والناس أجمعين. فاستعمل خلقا من خلقه بعمل أهل النار ليكونوا من أهلها، ولو شاء الله عز وجل لما يعني جعلهم كذلك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هناك من استعمله الله سبحانه وتعالى في الظلم والعدوان على الخلق، وهناك من استعمله الله عز وجل للشهوات يعني المختلفة، شهوة الطعام والشراب. واحد همه من الدنيا الأكل والشرب، واحد تاني شهوة الجنس، ولا يذود عايش يعمل ايه، ضايع وقته فوق في ايه، ينفق الساعات الطويلة في ماذا؟ في النظر الى العورات وفعل الفواحش والمنكرات وسب الناس وذكر أعراضهم في هذا الباب والقذف، نسأل الله العفو والعافية. هناك من استعمله الله سبحانه وتعالى في تعذيب الخلق، فالله عز وجل يريد أن يعذبه فجعله يفعل ذلك ليعذب، فإن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وهناك من استعمله الله سبحانه وتعالى لنوع من أنواع العبادة، هذا شخص مهتم بالعلم، وذاك شخص مهتم بالصلاة، وذاك شخص مهتم بالجهاد، وذاك شخص مهتم بالصدقة، وذاك شخص مهتم بقضاء حوائج الناس بصلة الرحم بالضعفاء واليتامى والمساكين والأرامل، فهو مشغول بقضاء حوائجهم. وهناك من جمع الله له أسباب الخير وجعله ناصرا لدينه وداعيا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فهو أحسن الناس قولا وأحسن الناس عملا وأحسن الناس دعوة، فهو استعمله الله عز وجل في إعلاء كلمته في نصرة دينه ونشر هذا الدين بين الناس، والجهاد في سبيله بأنواع الجهاد بالدعوة والبيان بالقرآن وباليد والسنان والمال على حسب أنواع الأعمال. انظر كيف تقضي وقتك، انظر إلى يومك وشهرك وسنتك، انظر إلى يومك وأسبوعك وشهرك وسنتك، ماذا تصنع فيه؟ تصنع عمرك، ماذا تصنع في شبابك، ماذا تصنع في صحتك، ماذا تصنع في مالك؟ انظر، هل هدفك فقط الدنيا وتكثير هذه الدنيا، أم أنك إنما تريد الآخرة، إنما تريد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في كل مكان، تعرف منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تغرك نفسك. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل، ليس فيما يبدو للناس لكن فيما بينك وبينه، تعرف أنت معظم العمر كيف يكون. واحد نايم على طول، واحد كسول على الدوام، واحد لا يعني يفتح المصحف إلا مرة في السنة في شهر رمضان، وآخر مواظب على الخير، أنت تعرف فيما بينك وبين الله. قال كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم، يتبع الأم يعني يمشي وراها لأنه بيحبها أكثر، مش المقصود أنه يتبعها مثلا في النسب ولا شيء، إنما المقصود أن الحاجة المعتادة أنه إيه، أن الولد بيمشي ورا إيه، ولا أمه، لأنه متعلق بها أكثر. لما تلاقي كده الطفل تلاقيه ماشي إيه، ماسك في ديلها وماشي، فأنت كذلك كن أبناء الآخرة، فهذا يجعلك تتتبعها، تتتبع الآخرة، تتتبع ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، تتتبع ما تنال به المنازل في الآخرة في الجنان والثواب أنواع الحسنات. وأما من تتبع الدنيا فهو من أبناء الدنيا، لكل منهما بنون، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الدنيا من الناس بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، اعمل للآخرة ولا تشغل نفسك بالدنيا إلا بقدر ما يعينك على أمر الآخرة. الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ لو مجرد انك تطلبها بالراحة هي ما تستهلش، فكيف بمن يجري وراء الدنيا؟ كل جهده بذله ساعاته الطويلة ومجهوده الضخم جدا في اشياء الدنيا يجري وراءها، هي لا تساوي شيء تافه حقير، مجرد نقل الاقدام اليها ولو على مهل لا تساويه الدنيا، مجهود لا ينبغي أن تبذله في طلبها، فكيف بأن تسابق عليها وتجري وراءها تعدو خلفها ولن تنال منها إلا ما كتب لك. كما شبه الدنيا بالظل، نور الدين مرة خارج في يعني رحلة فوجد في أول النهار، وكانت يعني الشمس خلفهم يعني متجه غربا، فبص على الظل كده وبعدين راجعين هم راجعين الشمس ايه رجعوا ولسه برضو ان الظل بقى ايه بقى هو اللي ماشي وراه. فده مثل الدنيا انت تطلبها وهي تمشي ايه تجري بعيد عنك، انت تديها ظهرك تعمل ايه تجري وراك، الظل يفضل يعني يتبعك لان رزقك منها سيأتيك باذن الله. قال الدنيا جيفة والاسد لا يقع على الجيف، يعني اذا كنت اسدا اذا كنت شريفا اذا كنت ملكا اذا كنت عالي القدر فدع عنك الدنيا ولا تأكل منها فإنها تشبه الجيفة، إنما يأكل الجيف الكلاب والضباع والنسور وحيوانات كثيرة تأكل الجيف، أما الأسد فلا يأكل جيفة. فأنت إذا أردت أن تكون شريف القدر فاطلب شيئا آخر غير ما لا بد وأن يكون ميتة وينتهي، اطلب ما يبقى عند الله عز وجل، اطلب الآخرة. الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان. الدنيا مجاز تجوزها ممر، والآخرة وطن هو المستقر. فرق بين المنازل التي تنزل فيها لتستطيع أو لتستكمل السفر، وأنت إنما تقضي منها حادة سريعة، تمسافر سفر طويل تنزل في مكان بتاخد استراحة تشرب كوباية شاي ولا حاجة، وعمرك ما هتدور بقى على إيه على يعني مهمات التملك في هذه المجاز. أنت مثلا تنزل في الريست كده تعمل إيه وانت قاعد تقعد اي على اي حاجة، لكن هتقول انا هشتري الترابيزة دي هشتري الكوبايات دي ولا هتعمل ايه فيها، انت عايز تشرب حاجة وتسيبها وتمشي مش كده، ولا عايز تشتري الترابيزة والكراسي. حد بيفكر ينزل في استراحة يشتري الترابيزة والكراسي والكوبايات بتاعت البتاع، ولا يقول له طب الفرن اللي تشتغلوا عليه الاكل ده هشتريه، مش هيعمل حاجة زي كده، هو اخذها استراحة. انت هتدور فين تستقر فين، وعشان كده هتشتري ايه تتملك هناك. الاوطار اللي هي الاغراض تطلب في الاوطان، اذا اجعل وطنك الحقيقي هو الذي تستقر فيه فعلا، فان الاخرة هي المأوى هي التي تأوي اليها، جنة او نار، فاطلب واشتري هناك. إذا كان لك في الجنة أرض أو كان لك شجر أو لك كنوز أو لك بيوت فستسكن هناك. فانظر في هذا الباب، اعتبر الدنيا مجرد استراحة سوف تتركها وترحل، فلا تعبأ كثيرا بأن تتملك فيها، اشتري ما عند الله في الدار الآخرة. قال الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات: إحداها تزين بعضهم لبعض، الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان، وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك. ينشرح المرء قد ما شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله.